نواصل ما بقي من أحوال اسم الله أو من أقسامه. القسم الثاني من أقسام اسم الله المضاف، وهو ما اتصل به شيء من تمام معناه على جهة الإضافة، ما اتصل به شيء من تمام معناه يتمم المعنى، يتمم المقصود على جهة الإضافة، كقولك مثلا لا طالب علم ممقوت، لا صاحب بر مدموم، هذا كله مضاف، والمضاف معلوم عنده. أما بالنسبة لحكمه فإنه ينصب، حكمه أنه يعرب وينصب، ما يبنى كالمفرد، المفرد حكمه أنه يبنى، وأما المضاف فحكمه أنه ينصب يعرب، يكون معربا منصوبا، علامة نصبه الفتحة الظاهر على آخره أو ما ينوب عن الفتحة، أو ما ينوب عن الفتحة. لا طالبي علم ممقوتان، فهو إما أن ينصب بالفتحة أو بما ينوب عن الفتحة. لا طالبات آخرة متبرجات، لا طالبات آخرة متبرجات، إما أن ينصب بالفتحة أو ما ناب عنها، وما ينوب عنها معلوم عنده. الألف وكذلك أيضا الياء والكسرة، وهذا قد تقدم، وحذف النون هذا ليس مقصودا في الفعل المضارع، ما هو مقصود هنا. فهذا بالنسبة للمضاف يتصل به شيء يتمم معناه على جهة الإضافة، وحكمه الإعرابي أنه ينصب، كما رأيت في هذه الأمثلة: لا طالب علم ممقوت، لا صاحب بر مذموم، لا طالبات آخرة متبرجات، لا طالبي علم ممقوتان، لا طالبي علم ممقوتون، لا طالبي وطالبي ثنوا الجمع. فمن يعرب لا طالب علم ممقوت أي مبغوض تفضل. لا نافي للجنس أحسنت، وطالب اسمها منصوب على منصب فتح الظاهرة على آخره، وعلم طالب مضاف، وعلم مضاف إليه ممقوت خبرها مرفوع علامة رفعه فتح الظاهرة الضمة الظاهر على آخره، والشاهد طالب أنه نصب هنا اسم لا لأنه مضاف، اسم لا المضاف ينصب. أحسنت. لا طالبات آخرة متبرجات، لا طالبات آخرة متبرجات، نعم خبر، نعم شاهد طالبات منصوب، ولا طالبي علم ممقوتان عندك يعني، نعم طيب، لا طالبي علم، طيب ما بعدها خبر أحسنت. لا أخ جهل محمود، لا أخ جهل محمود، نعم نعم أخ اسمها منصوب على النصب الألف لأنه من الأسماء ستة. طيب لا أخ جهل محمود أحسنت، وهو مضاف، أخ جهل مضاف إليه، محمود خبر، نعم. هذا بالنسبة للمضاف حكمه أنه ينصب بالفتحة أو ما ناب عنها. بقي معنى الشبيه بالمضاف، هو ما اتصل به شيء من تمام معناه على غير جهة الإضافة، يتصل به شيء يتمم المقصود لكن على غير جهة الإضافة. وإن شئت قلت الشبيه المضاف هو ما كان عاملا فيما بعده عمل الفعل، الشبه المضاف هو ما كان عاملا فيما بعده عمل الفعل، فهذا يقال له شبيه بالمضاف. وحكمه حكم المضاف أنه ينصب، حكمه حكم المضاف أنه ينصب بالفتحة أو ما ناب عنها. فعندما الآن يعرف هذا المثال، لا طالعا جبلا حاضر، لا طالعا جبلا حاضر، لا نافية للجنس. وهو نبدأ بالرفع أولا، نبدأ بالرفع ثم النصب ثم الجر، إنه يعمل عمل الفعل شبيه المضاف وما كان عاملا فيما بعده عمل الفعل، فنبدأ بالرفع. طيب، لا قاسيا قلبه محمود، لا قاسيا قلبه مفلح، تفضل. لا نافي الجنس، نعم، قاسيا اسمها منصوب وهو شبيه المضاف، علامة نصبه فتح الظاهر على آخره. قاسيا اسم فاعل يعمل عمل الفعل. لا قاسيا قلبه مفلح، نعم، قلبه فاعل، قاسي قلبه، ما هو خبر، خبر بعده، نعم، ومفلح خبر، أحسنت. والشاهد قاسيا هنا شبيه المضاف، والشبيه المضاف هو ما كان عاملا فيما بعده عمل الفعل، وهذا عمل فيما بعده الرفع، والرفع من أعمال الفعل، أحسنت. لا حسنا عند الروسي هذا، لا حسنا وجهه مذموم، أو لا حسنا عمله، أما وجهه قد يكون وجهه حسن وهو العياذ بالله رافضي. لا حسنا عمله مذموم، طيب، نعم، حسنا اسمها منصوب على النصب فتح الظاهرة على آخره. حسنا عمله، لا حسنا عمله، تم الكلام، تقول خبر، لا حسنا عمله، نعم، فما يعرب عمله؟ فاعل، نعم، حسن صفة مشبهة تعمل عمل الفعل، وجهه فاعل. طيب، مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. مذموم خبر، أحسنت، لا حسنا عمله مذموم خبر. والشاهد نصب الشبيه بالمضاف من أسماء لا، فحكمه حكم المضاف. طيب، انتهينا من أمثلة الرفع. لا طالعا جبلا حاضر، عند من؟ لا طالعا جبلا، لا نافي الجنس. طيب، أحسنت، طالعا اسم فاعل يعمل عمل الفعل، فاعله ضمير مستتر هو، وجبلا مفعول به، لا طالعا جبلا حاضر الخبر، أحسنت. والشاهد شبيه المضاف هنا هو ما عمل أو ما له عمل كعمل الفعل، فعمل هنا النصب مثل ما يعمل الفعل، ما كان عاملا فيما بعده عمل الفعل، وهنا عمل عمل الفعل فيما بعده وهو النصب. لا راغبا في الشر محمود، لا راغبا في الشر محمود، عند من؟ لا نافية للجنس. طيب، أحسنت، منصوب اسمها منصوب راغبا، نصف فتح الظهر على آخره. لا راغبا، راغبا اسم فاعل يعمل عمل الفعل، وفاعل ضمير مستتره مستتر تقديره هو، لا راغبا هو في الشر، في حرف جر، أحسنت، والشر جار ومجرور متعلق براغب، لأنه يعمل عمل الفعل اسم فاعل، يعمل عمل الفعل، فله عمل الفعل الشبيه المضاف، وما عمل فيما بعده عمل الفعل، وعمل الفعل الرفع والنصب والجر، هذا عمل الفعل، إما يعمل رفعا أو يعمل نصبا أو يعمل جرا جار ومجرور متعلق به. وهكذا أيضا هذا الشبيه المضاف، ما عمل فيما بعده عمل الفعل، وهنا عمل الجر، يعني فيما بعد جار ومجرور متعلق به، أو عمل في جار مجرور، ما نقول عمل الجر، عمل في جار مجرور. طيب أحسنت محمود، خبر. هذه حقيقة الشبيه المضاف، هو ما عمل فيما بعده عمل الفعل، وإن شئت قلت ما اتصل به شيء من تمام معناه على غير جهة الإضافة، على غير جهة الإضافة من أجل إخراج المضاف، فإنه يتصل به شيء يتمم المعنى لكن على جهة الإضافة، وهذا على غير جهة الإضافة، يتصل به شيء يتمم المعنى لكن على غير جهة الإضافة، كلاهما يتصل به شيء لكن أحدهما على جهة الإضافة والآخر على غيرها. وإن شئت ذكرت الذي أشرنا إليه آنفا في الشبيه المضاف، ما عمل فيما بعده عمل الفعل، النصب الرفع أو الرفع النصب الجر، يعني يعمل في جار ومجرور. فهذه أحوال اسم لا أو أقسام اسم لا، مع بيان الإعراب في الثلاث الأقسام، مفرد ويكون مبنيا على الفتح أو يكون مبنيا على الفتح أو مناب عن الفتح، وعلى ما ذكرنا من العموم يكون مبنيا على ما ينصب به. والقسم الثاني هو ما سمعته المضاف ويكون معربا، والقسم الثالث الشبيه بالمضاف ويكون أيضا معربا. في شيء قبل أن ندخل في التعجب؟ قال رحمه الله: باب التعجب، وتنصب الأسماء في التعجب، نصب المفاعيل فلا تستعجبي، وتنصب الأسماء في التعجب، نصب المفاعيل فلا تستعجبي، تقول ما أحسن زيدا إذ خطأ، وما أحد سيفه حين سطى. والتعجب كما سمعت من المنصوبات، لازلنا في الكلام على المنصوبات. وقوله باب التعجب عرفه ابن عصفور في الجمل في شرح الجمل بقوله استعظام زيادة في وصف الفاعل خفي سببها وخرج بها المتعجب منه عن نظائره أو قل نظيره. هل تعرف؟ جميل، لا بأس. التعجب هو استعظام زيادة في وصف الفاعل، ما أحسن زيدا، استعظمت زيادة في وصفه فتعجبت منه، ما أكثر علمه، ما أكثر علم زيد، استعظمت زيادة، الناس يشتركون معه في العلم لكن هذا زاد عليهم، تعجب من هذا الأمر، ما أجمل أخلاقه، اشترك معه أناس في الأخلاق لكن هذا زاد في هذا الوصف فتعجبت من هذا الشيء الذي زاد فيه على نظرائه أو قل نظيره فيه، أو قل نظيره في هذا الوصف، إما أن يزيد عليهم فيه أو يقل نظيره فيه، إن وجد فهو قليل نظيره في هذا الصفة. فهذه حقيقة التعجب، استعظام زيادة في وصف الفاعل خفي سببها، كما تعلمون من العرب إذا ظهر السبب بطل العجب، ما في عجب خلاص، بعد ظهور السبب خفي سببها، يكون لابد خفي سببها، أما إذا ظهر السبب ما في عجب بطل العجب. أو خرج بها المتعجب، أو خرج بها المتعجب منه عن نظائره، وخرج ما في أو، وخرج خفي سببها وخرج بها المتعجب منه عن نظائره أو قل نظيره. وعرفه الدماميني بأنه انفعال يحدث في النفس، انفعال يحدث في النفس عند الشعور بأمر يجهل سببه، انفعال يحدث في النفس عند الشعور بأمر يجهل سببه، ومن ثم قيل إذا ظهر السبب بطل العجب. هذا كله في تعجب المخلوق، هذا التعريفات التي ذكرت في التعجب، والله سبحانه وتعالى من صفاته أنه يتعجب، وهذه كلها التعريف التي ذكرت إنما تنصب على تعجب المخلوق، لأن الخالق لا يخفى عليه شيء، لا يخفى عليه سبب التعجب. فلذلك قسم بعض العلماء ومنهم العلامة العثيمين رحمه الله إلى أن التعجب، قسموا التعجب إلى قسمين، أحدهما أن يكون صادرا عن خفاء الأسباب على المتعجب فيندهش منه، يندهش من هذا الشيء، وهذا تعجب المخلوق، ويستعظمه ويتعجب منه، يكون صادرا عن خفاء الأسباب فيندهش منه ويستعظمه ويتعجب منه، هذا يليق بالمخلوق يخفى عليه هذا الشيء فتجد يستعظمه ويتعجب منه، وهذا النوع مستحيل على الله سبحانه وتعالى. والثاني أن يكون سببه خروج الشيء عن نظائره أو عما ينبغي أن يكون عليه مع علم المتعجب، مع علم المتعجب، وهذا ثابت لله صفة لله سبحانه وتعالى. عجب ربكم من صنيعكم البارحة بضيفكما، وصفة التعجب ثابتة لكن لا على المعنى النحوي الذي ذكره النحاة، ولكن على هذا المعنى أن يكون سبب خروج الشيء عن نظائره سبب التعجب أو عما ينبغي أن يكون عليه مع علم المتعجب. ليش خرج هذا الشيء عن نظائره؟ لماذا خرج هذا الشيء عن نظائره؟ وهذا ثابت لله سبحانه وتعالى. فلذلك تجد النحاة يقولون ولا يليق بالله التعجب، لأنهم يعرفون بتعجب المخلوق مع خفاء الأسباب. نعم بهذا المعنى لا يليق بالله، لأن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فلا يليق به أن يقال التعجب زيادة في وصف الفاعل خفي سببها، هذا ما يليق بالله، وإنما هذا يليق بالمخلوق الذي لا يعلم الأشياء، وأما الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء. فعلى هذا صفة التعجب ثابتة بالمعنى الثاني، وهو أن يكون سببه خروج الشيء عن نظائره أو عما كان ينبغي أن يكون عليه مع علم المتعجب لماذا خرج هذا الشيء عن نظيره، فهذا ثابت. فالحاصل التعجب بالنسبة للمخلوق هو ما سمعته، استعظام زيادة في وصف الفاعل خفي سببها وخرج به أو بها المتعجب منه عن نظائره أو قل نظيره. والتقسيم هو أحسن، التقسيم الذي سمعته من أجل أن يدخل فيه ما يليق بالله سبحانه وتعالى من صفة التعجب، أن نقول التعجب على قسمين: استعظام زيادة خفي سببها على المتعجب، أو يقال استعظام زيادة مع علم لم يخف سببها على المتعجب، لم يخف سببها على المتعجب، فهذا الثاني ثابت لله جل وعلا. وأظن هذا أيضا نحو هذا ذكره شيخ الإسلام قال وظني، لكن الشيخ العثيمين هو الذي ذكر في شهره، وهو تقسيم جميل للتعجب. وإلا الشخص ربما يقول كيف تقولون الله سبحانه وتعالى يثبت له صفة التعجب والتعجب لا يكون إلا عن خفاء الأسباب؟ يقال هذا تعجب المخلوق، وأما تعجب رب العالمين فيليق بجلاله كغيره من صفاته التي تليق بجلاله، والقاعدة فيها ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال رحمه الله: باب التعجب. انتهينا من تعريفه. وتنصب الأسماء في التعجب نصب المفاعيل فلا تستعجبي. التعجب له صيغتان بالنسبة للمبوب لهما في النحو، وأما بالنسبة للغة العرب فصيغ التعجب كثيرة في لغة العرب، ومنها سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، هذه صيغة من صيغ التعجب، ومنها كيف تكفرون بالله وقد كنتم أمواتا فأحياكم، هذه صيغة التعجب أيضا. وأيضا منها لله دره فارسا، لله دره فارسا قاتله الله من شاعر، قاتله الله من شاعر، هذه صيغة التعجب عندهم قاتله الله، ويا لك من رجل، يا لك رجلا، هذه كلها في اللغة صيغ تعجب، وقاتله الله من شاعر يقصدون بها المدح ما هو الدم، ويستعملون قاتلك الله ويريدون اللفظ على خلاف ظاهره، على خلاف ظاهره، فيقول قاتله الله من شاعر، أي شاعر قوي هذا، هذا شاعر موسى، مع ذلك تجدهم يقولون قاتله الله، ما يريدون ظاهر اللفظ، ما يريدون الدعاء عليه، وإنما يريدون التعجب. فهذه بعض الصيغ اللغوية في التعجب، ومنها ما سمعته: كيف تكفرون بالله وقد كنتم أمواتا فأحياكم، هذا صيغ التعجب، عجب أمرهم، يكفرون بالله وكانوا لا شيء فأحياهم الله سبحانه وتعالى. ومنها سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، تعجب النبي صلى الله عليه وسلم من أبي هريرة لما اختفى وكان قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما منعك؟ قال كنت على جنابه يا رسول الله، فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، فهذه صيغة التعجب من صيغ التعجب. وهكذا أيضا ما سمعت لله دره فارسا، هذه أيضا من صيغ التعجب، وإلى أمه مسعر حرب، لو كان له رجال، وإلى أمه مسعر حرب لو كان له رجال. هذا من قاله في من قيله؟ وإلى أمه مسعر حرب لو كان له رجال. من قاله في من قيلت؟ قالها النبي صلى الله عليه وسلم في أبي بصير رضي الله تعالى عنه لما انحاز إلى سيف البحر، وقد أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرده، لأن بينه وبينهم عهد في الحديبية أن من جاءك من أصحابك رده إلينا، ومن جاء منكم يبقى عندنا ما يرجع إليكم. ففيها شيء من القسوة على رسول الله تلك الشروط وعلى أصحابه، لكن الله علم في ذلك خيرا كثيرا. لذلك عمر كما تعلمون ماذا صنع؟ ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف نعطي الدنيا في ديننا، وذهب إلى أبي بكر بعد ذلك، لأنهم رأوا فيه شروط عليهم فيها شيء من القسوة ما يستطيعون عليها ربما، لكن الله يعلم أنتم لا تعلمون. فأبو بصير ما رجع، أخذ سيف البحر، ما رضي يرجع المشركين. النبي صلى الله عليه وسلم يعني أعطاهم العهد ورده، لكن ما رضي يذهب إليهم، أخذ سيف البحر وجلس كلما مرت قافلة اعترض لها من قوافل المشركين، اعترض لها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع وقد جمع بعض أيضا كذلك من الصحابة معه، قال وين أمه مسعر حرب لو كان له رجال. وصحيح بطل، لكن الرجال قلوا فقط. أما بالنسبة للمبوب لها في النحو فهما صيغتان فقط، ما أحسن زيدا ما أحسنه، وأحسن بزيد، هاتان الصيغتان في النحو صيغة التعجب، ما أفعله وأفعل به. فتقول ما أحسن زيدا وأحسن بزيد، ما أحسن زيدا وأحسن بزيد، فله صيغتان التعجب في النحو. صيغة ما أحسنه هذه أشهر، وصيغة أحسن به، والمقصود التي يكون ما بعدها منصوبا هي صيغة ما أحسن، ما أحسن. وأما التي بعدها التي هي أحسن بزيد فهذه ما بعدها يكون مرفوعا، فالباحر مجر زايد وزيد فاعل مجرور لفظا مرفوع محلا، مجرور لفظا مرفوع محلا، فلذلك ما تعرض لها، وإنما تعرض لصيغة ما أحسن زيدا، لأنه يتكلم عن منصوبات وتنصب الأسماء في التعجب. وأما الصيغة الثانية ما بعدها يكون مرفوعا، يجر لفظه بحرف الجر الزائد ومحله الرفع، أحسن بزيد، أحسن فعل ماض على صيغة الأمر مبني على فتح مقدر منع من ظهوره مجيئه على صيغة الأمر، وبزيد الباء حرف جر زائد وزيد مجرور لفظا مرفوع محلا. هذه الصيغة الثانية إعرابها هكذا يكون كلامه عليه، سيكون كلام على صيغة ما أحسنه، ما أجمله، ما أفعل، ما أفضله، ما أعلمه، إلى آخر ذلك. فهذه سيأتي الكلام عليها، لكن نريد الصيغة الثانية التي ما ذكره المصنف، وهي صيغة أحسن بزيد. كيف يكون إعرابها؟ أحسن بزيد، كلاهما فعل ماض، أحسن وأحسن، فأحسن تقول في إعرابه أحسن بزيد أكرم بأبي بكر خليفة، فتقول فيه أحسن فعل ماض مبني على فتح مقدر منع من ظهوره مجيئه على صيغة الأمر. وأصل الكلام أحسن زيد أي صار ذا حسن، أصل الكلام هذا أحسن زيد أي صار ذا حسن، فلما أريد التعجب قيل أحسن بزيد، أحسن بزيد، فيكون أحسن هذا أصله فعل ماض، أحسن فعل ماض مبني على فتح مقدر منع من ظهوره مجيئه على صورة الأمر، على صيغة الأمر. بزيد الباء حرف جر زائد، وزيد فاعل مجرور لفظا مرفوع محلا، وأصل الصيغة قبل هذا التركيب أحسن زيد أي صار ذا حسن. وأما بالنسبة لصيغة ما أحسن فهذا الذي سيكون الكلام عليها إن شاء الله يدور حولها إلى هنا. قال بعضهم يعرف المضاف ما اتصل به شيء من أصل معناه، ويعرف شبيه المضاف ما اتصل به شيء من تمام معناه، إنه صحيح له كله من تمام معناه، فكله فيه تقييد، غير أن الفرق بينهما ما سمعته، هذا يعمل عمل الفعل وذاك لا يعمل عمل الفعل المضاف، ما يعمل عمل الفعل، وإنما الذي يعمل عمل الفعل الرفع والنصب، وكذلك يعمل في الجر هو الشبيه المضاف. أما هذا ما أعرفه، أنه ما اتصل به شيء من أصل معناه وما اتصل به شيء من تمام معناه، ما هو صحيح هذا.